وصحبه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما تعلمون يا إخوان بارك الله فيكم أننا الحمد لله في سلسلة نحوية تتبعنا فيها في مكتب الأجرومية، قصدا ومر يا إخوان لتمهيد ما بعده، قصدا لتمهيد ما بعده، فإن العلم يؤخذ من الإخوان كما يقال على درجة درجة. واستفدنا كما سمعتم في آخر يوم من الأجرومية، استفدنا ماذا يا إخوان؟ أننا عرفنا الفاعل والمفعول والظرف والمفعول من أجله والمضاف والمضاف إليه المبتدا والخبر ونحو هذا الأمر، نحو هذا الأمر، بخلاف الشخص إذا ابتدأ بالتحفة مباشرة، التحفة مباشرة يأتي يسمع مضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف وبدل وعطف وهكذا من هذه الأمور، فما يدري ماذا يقول في الله أيش المقصود بهذا. فكان من الأولى أن الإنسان يبدأ من الإخبار في الكتاب الأسهل فالأسهل الأسهل فالأسهل، وهكذا يقول في الله يدرج في طلب العلم سواء كان في نحو أو في فقه أو في عقيدة، حتى من يقول في الله افتح الله عليه، حتى افتح الله عليه. ودراسة في هذا الكتاب إخواني في الله هي التحفة، سيكون دراسة ومراجعة، الشيء الذي ما أخذنا يكون دراسة، والشيء الذي قد أخذناه يعتبر مراجعة للأجرومية. التحفة دراستها تعتبر مراجعة للمعلومات التي أخذناها في الأجرومية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ونحاول إخواني في الله أننا نعرف مثالا أو مثالين أو ثلاثة، طيب من باب أننا نثبت المعلومات السابقة. والمعرف إخواني في الله يتأنى لا يستعجل في الإجابة، يتأنى لا يستعجل في الإجابة. الحمد لله قد عرف ما هو الرزق وما هو الفعل وما هو الحرف، وعرف العلامات وعرف المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات وعلامات الرب وعلامات النص إلى آخره، كل هذا مما يسهل عليه أنه بإذن الله يجيب بالصواب. يجيب ماذا؟ بالصواب، لأنه عند أن يسأل ما يطلب منه أنه يجيب تخمينا ورجما بالغيب، إنما شيء قد تعلمه وشيء ما يكون إلا قد درسه وأخذه درسه وأخذه. وأيضا مما ينبه عليه أن الإنسان إذا لم يجد أخطأ مثلا أخطأ مسألة، فلا لوم، لا لوم إخوان في الله، ولا يظن أن المسألة يعني أنه ما يفهم وأنه ما يعرف وأنه ما أتقن وأنه إلى آخره. لا، حاول مرة إخوان في الله، المرة بعد المرة، المرة بعد المرة. الشيطان حريص غاية الحرص على أن يصرف الطالب مرة إخوان في الله عما ينفعه، عما ينفعه. قال رحمه الله تعالى المقدمات، مقدمات في علم النحو. قال الشارح رحمه الله التعريف، التعريف كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني، على عدة معاني أخوان معاني، كنا أوصلها بعضهم إلى كم؟ من يذكر؟ إلى 14 معنى، إلى 14 معنى. قال منها الجهة، أي من هذه المعاد الجهة، تقول ذهبت نحو فلان، أي جهة، ذهبت نحو فلان. ما معنى هذا الكلام؟ أي جهة فلان. فكلمة نحو في هذا المثال بمعنى جهة، بمعنى من يخوان الجهة. قال ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله. ما يعرف يا أخوان محمد نحو علي عند من؟ نعم تفضل. محمد مبتدا عشان كيف عرف أنه مبتدا؟ لأنه إيش مرفوع عاري عن العوامل اللفظية. نعم. ونحو خبر بمعنى مثل. أيوه علي نعم. الذي بعده نحو مضاف وعلي مضاف إليه. إذا وجدت الكلمة محفوظة ما في حرف خاص تقول في الغالب مضاف ومضاف إليه محمد نحو علي. قال وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء أي علماء النحو على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. النحو في اصطلاح علماء اللغة ماذا يا إخوان؟ هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات. فمثلا الفاعل مرفوع هذه قاعدة. الفاعل ماذا يا إخوان؟ مرفوع قاعدة يعرف بها أحكام أواخر ماذا؟ الكلمات. فهذه قاعدة كلية الفاعل مرفوع هذا معنى القواعد. المفعول منصوب المضاف إليه مخفوف وهكذا وهكذا. العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال ماذا إخوان؟ في حال تركيبها. أي أن علم النحو يبحث في كلام العرب في الكلمات المركبة. الكلمات ماذا؟ المركبة مثل جاء زيد. الآن يبحث زيد هذا مرفوع أو منصوب أو مخفوض. هذا موضوع علم الإخوان علم النحو في حال التركيب. لكن في حال الإفراد ماذا؟ لا يبحث. مثلا زيد زيد يا أخوان معرف ولا مدروس؟ نقول ما نعرف. الإجابة الصائبة ما نعرف حتى نسأله ماذا؟ في تركيب الكلام. فإن تغير آخره بتغير العوامل فهو ماذا؟ معرف. وإن لم يتغير فهو ماذا؟ مدري. القصد من هذا أن علم النحو يبحث في الكلمات العربية في حال ماذا؟ في حال التركيب. جاء زيد الجو صحو بل إخوان المسجد ماذا وسيع إلى آخره في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. والكلمات إما معربة وإما ماذا إخوان وإما مبنية. وقوله ما يتبع ذلك أي من الشروط إذا كان هنا في شروط شروط لبعض ماذا إخوان الأشياء هذا يتبع هذا معنى يتبع ذلك هذا معنى يتبع ذلك الإعراب والبناء وما يتبع ذلك أي إذا كان الاسم والفعل والحرف له شروط معينة. قال رحمه الله الموضوع وموضوع علم النحو الكلمات العربية. موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. ما هو أحوالها المذكورة؟ أي تركيبها حتى يعرف المعرب ماذا يقال من المبني. من جهة البحث عن أحوالها المذكورة أي حال التركيب من أجل أن يعرف الإعراب والبناء. قال الثمرة وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا الذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. فالقصد من تعلم هذا العلم ماذا يا إخوان؟ صيانة اللسان عن الوقوع في الخطأ وفهم ماذا القرآن السنة وكلام العرب. إذا وجدت مثلا بيتا شعريا وأنت عندك علم في اللغة تفهم المقصود من هذا البيت. تفهم ماذا المقصود من هذا البيت. أو وجدت مثلا فترة فترة، هذا العرب يخاطب الإخوان بعضهم بعضا، أو وجدت آية أو وجدت حديثا، فهم القرآن والسنة وكلام العرب فهم الإخوان صحيحا. وأيضا صياغة اللسان عن الوقوع في الخطأ، إذا تكلم الشخص ماذا يقول في الله يعرف أنه يتكلم بصواب. وعلينا جميعا يقول في الله أن الإنسان يحاول أن يتكلم باللغة العربية بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعلى الإخوة أنهم يعينون إخوانهم، لا يكون الشخص إخوان في الله يحاول أن يتكلم باللغة العربية وصاحبه يضحك عليه، يضحك عليه هل تتشتر في الكلام أو تترفع أو تتكلف أو إلى آخره، لا، يحاول أنه يطبق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا يكلف الله نفسا في إخوانه في الله إلا وسعها. والإنسان مع الأيام ماذا يتعلم بسرعة بإذن الله، خاصة العجل، خاصة إخوانه في الله العجل، يعني ينتقل من العجمة إلى ماذا؟ إلى اللغة العربية الفصحى. لكن نحن معاشر العرب الذين يقولون في الله قد غلبت علينا اللهجات ماذا التي دخلها اللحن، اللهجات التي دخلها ماذا يقولون في الله اللحن. فالشخص ربما ما ينطق الكلمة العربية إلا بعد جهد جهيد، لا بعد جهد جهيد. فعلينا جميعا من يقولون في الله أننا نحاول نحاول كما سمعتم، والبركة من الله سبحانه وتعالى. قال نسبته وهو من العلوم العربية، علم أنه هذا ينسب إلى أي العلوم؟ إلى العلوم العربية. وكم هي علوم العربية؟ 12 علما، علوم العربية 12 علما، أحسنها وأشرفها علم النحو، أحسنها وأشرفها علم النحو كما قاله السيوطي وغيره. قال واضعه، والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي. انظر يا إخوان، المشهور وليس المقطوع، لا هو مجزوم بأنه أول من وضعه، إنما المشهور في الكتب، المشهور في الكتب أن أول واضع لهذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي، ويقال فيه الديلي، الدؤلي والديلي. واسمه ماذا يا إخوان؟ مختلف فيه، قيل ظالم بن عمرو وقيل عمرو بن ظالم وقيل غير ذلك، مختلف فيه. وهو ثقة مخضرم، ثقة ماذا؟ مخضرم، روى له الجماعة، فهو محدث ولغوي، محدث ماذا يا إخوان؟ ولغوي. قال والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. عنهما يقصد ماذا يا إخوان؟ يقصد عليا ويقصد ماذا؟ أبا الأسود. وإلا فأبو علي بن أبي طالب أبوه ماذا يا إخوان؟ كافر، أبوه كافر، فالترضي هو عن علي وعن من؟ وعن أبي الأسود، عن علي وعن أبي الأسود. وكان الأولى أن يقول رضي الله عنه، لأن الترضي ماذا يا إخوان في الله أصبح مشهورا في الصحابة، على من؟ على الصحابة. والترحم على من دونهم، ترحم على من دونهم. فالأولى أن يقول رضي الله عنه، ويقول أبو الأسود رحمه الله، ولكن ماذا؟ رحمه الله، هذا الأحسن، هذا ماذا يا إخوان؟ الأحسن. قال رحمه الله حكم الشارع، حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. من يعطينا مثال يا إخوان على هذا الذي يتعين عليه تعلم النحو؟ نعم، قلنا ماذا يا إخوان في درس الأجرومية، كمن أراد أن يفسر ماذا القرآن العظيم فلا بد له أن يتعلم أولا ماذا؟ اللغة العربية. لأن كيف تفسر القرآن بغير كلام ماذا؟ كلام العرب. والقرآن ماذا يكون نزل بلغة العرب، هذا يكون ما يتعلق بالمقدمة. الحمد لله في درس الأجرومية أخذنا مقدمة أوسع من هذه أوسع ما يكون من هذه. وكما سمعتم تعتبر هذه مراجعة ماذا؟ لما سبق. الدراسة في التحفة تعتبر ما يكون مراجعة لما سبق. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم. الصنهاجي نسبة إلى الصنهاجة وهي قبيلة في المغرب، قبيلة في المغرب. ومعنى آج الروم كما يقولون الإخوان الفقير المتصوف. المولود في سنة 72 و600 والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. هذا تعريف المصنف. اسمه ماذا يا اخوان؟ محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بماذا؟ ابن آج الروم. وكنيته ابو عبد الله. وقلنا ماذا يا اخوان؟ هو نزل صنهاجه وليس منها. نزل صنهاجه وليس ماذا؟ وليس منها، هو من اهل فارس، يعني من البلاد العجميه. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد في الوضع. قوله ما يقول الكلام اي المصطلح عليه ماذا؟ عند علماء اللغه. الكلام اي المصطلح عليه ماذا؟ عند علماء اللغه. قال رحمه الله واقول بلفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي بضم اللام والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة أما تحصل لشيء فائدة سواء أكان لفظا أم لم يكن كالخط والكتابة والإشارة. هذا عند من يا إخوان؟ عند علماء اللغة، عند علماء، يعني عند العلماء المشتغلين ماذا إخوان باللغة، مثل أصحاب المعاجم، المعاجم الذين يفسرون ماذا كلمات العرب. لكن الصواب ماذا إخوان أن الكلام عند العرب، عند العرب أو عند علماء اللغة، عند العرب لا يطلق إلا على القول المفيد. القول ماذا؟ المفيد. فالكلام لغة واصطلاحا بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد. الكلام لغة واصطلاحا بمعنى واحد، كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أيضا. وابن فارس يقول ماذا يا إخوان؟ الكلام نطق مفهم. نطق ماذا؟ مفهم. وشيخ الإسلام يقول إن الكلام عند العرب لا يطلق إلا على اللفظ المفيد. اللفظ ماذا يا إخوان؟ المفيد. قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع من يسمع. وكلام الله لا بد أن يكون ماذا؟ مفهوما، حتى تقوم الحجة على هذا المشرك. فأجره حتى ماذا؟ يسمع كلام الله، أي المفهوم الذي تقوم به عليه ماذا؟ الحجة. فالتعريف هذا الذي بين أيدينا هذا عند ماذا يا إخوان؟ عند العلماء المشتغلين ماذا؟ في اللغة. والصواب خلافه والله أعلم. قالوا أما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. الأول أن يكون لفظا، الثاني أن يكون مركبا، الثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بوضع عربي. الكلام يا إخوان لا يعد كلاما عند النحويين إلا إذا جمع هذه الأربعة الأمور. إذا جمع هذه الأربعة الأمور عد كلاما. عد ماذا؟ كلاما. الأمر الأول ما هو؟ أن يكون لفظا، الثاني مركبا، الثالث مفيدا، الرابع ماذا؟ موضوعا بالوضع العربي. قال ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي ماذا؟ بالياء. ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحد من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فإذا قلنا يا أخوان أحمد هذا صوت لما هو صوت صوت أحمد زيد صالح قاسم هذا صوت اشتمل على بعض الحروف ماذا الهجائية. فاللفظ لغة فاللفظ ماذا يا أخوان اللفظ الاصطلاح هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. قالت الإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين. الإشارة يا أخوان أين زيد فتقول هذا ليس من ماذا كلاما عند النحويين. قال فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. هذه أخوة المفهوم. أنا لو قال قائل أين زيد فأشرنا في الأسبوع ماذا إخوان هكذا، هل يستفيد السائل ولا ما يستفيد؟ يستفيد، حصل الفائدة. فعند اللغويين أن هذا ماذا كلام، أن هذا ماذا إخوان كلام، لأنه حصل بسببه فائدة. هل حفظت الدرس فهز رأسك من أعلى إلى أسفل، فماذا يفهم المخاطب؟ أنك حدثته هكذا، فحصل بسبب هذه الإشارة ماذا فائدة. فعند اللغويين أن هذا ماذا يفهم كلام مفيد لأنه حصل بسببه فائدة، وإن لم يكن نطقا، وإن لم يكن ماذا نطقا. قال ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نح محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير ما تسعى إليه. قال فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء كان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا، كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد، فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي، فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات. التركيب ما هو يا أخوان؟ التركيب أن يكون مؤلفا من كلمتين فأكثر. فالآن زيد هل هذا كلام أو ليس بكلام؟ لأنه مفرد ليس مركب، لأنه ماذا؟ مفرد. وقد يكون التركيب هذا حقيقة مثل زيد قائم، هذا مركب ولا مركب؟ مركب حقيقة من كلمتين. وقد يكون تقديرا مثل أن يقول قائل من أخوك كما قال الشارع من أخوك فتقول ماذا محمد. ألا محمد هذا مفرد أو مركب؟ ماذا يا إخوان؟ مركب في التقدير، مركب هذا لأن تقدير الكلام محمد أخي. هل أخوك من أخوك فتقول محمد، وتقدير الكلام ماذا محمد ماذا يا إخوان أخي. وهكذا لو قال قائل هل ماذا يا إخوان هل حضرت الدرس فتقول نعم، فتقول ماذا نعم. فكلمة نعم هذه كلام مركب أو مفرد؟ مركب، لأن تقدير الكلام نعم حضرت ماذا الدرس، لكن العرب ماذا يا إخوان يأتوا بجزء الجواب من باب ماذا الاختصار. قال الله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، ما قالوا بلى أنت ربنا، ألست بربكم قالوا من إخوان بلى، إيش معنى بلى؟ أي بلى أنت ربنا، بلى أنت ربنا. فهذا يسمى كلاما مركبا تقديرا، كلاما مركبا من إخوان تقديرا. قال ومعنى كونه مفيدا أنه يحصل سقوط المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامح منتظرا لشيء آخر، فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما عند من؟ عند النحويين وعند اللغويين، ما في فائدة. إذا حضر الأستاذ هل استفدنا من هذا الكلام ولا استفدنا؟ فلا يسمى كلاما عند النحويين ولا عند اللغويين. قال ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات، يعني مع أنه لفظ ومركب لكنه ماذا اختل فيه؟ ماذا يا أخوان الفائدة؟ ما هو ما مفيد؟ قال لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة. ولو قال المدرس كان أحسن من الأستاذ. الأستاذ يقول ما هي كلمة عربية؟ الأستاذ ما هي كلمة عربية؟ كلمة أعجمية معربة. قال ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي، وكلمة محمد قد وضعها العرب بمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تقول قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج، فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. الكلام الأعجمي هل يسمى عند علماء اللغة كلاما أو ليس بكلام؟ عند علماء اللغة ما هو عند النحويين؟ كلام لحصول ماذا يا إخوان؟ لحصول الفائدة. لحصول ماذا؟ الفائدة، يعني كلما أفاد فهو ماذا يا إخوان؟ كلام لغوي. فإن توفر فيه الشروط، شروط ماذا يا إخوان؟ التي اشترطها النحويون كان كلاما أيضا نحويا، كان كلاما نحويا. تقول يا إخوان نحوي ولا نحوي؟ نحوي الشكور وارض النحو. انتهينا من هذه الاخوان. ما هو الكلام الان؟ الكلام كما يقول الشاعر ينقسم الى قسمين، لغوي ونحوي. فاللغوي كل ما حصل بسبب ماذا؟ فائده، سواء كان لفظا او لم يكن كالاشاره والكتابه ونحوهما. والنحوي ما جمع امورا اربعه لا بد منها، لابد ماذا يا اخوان؟ فاذا اختل شرط من هذه الشروط لا يكون ماذا؟ لا يكون كلاما اصطلاح النحويين، لا يكون كلاما اصطلاح من؟ النحويين. الشرط الاول ان يكون لفظا. ما معنى كونه لفظا؟ ان يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائيه. فخرج بهذا القيد ماذا يا اخوان؟ خرج بهذا القيد الاشاره والكتابه بانها ليست ماذا؟ إنها ليست بصوت. والشرط الثاني أن يكون مركبا، خرج بهذا الشرط ماذا؟ المفرد. خرج بشرط التركيب المفرد. فمثلا زيد، هل هذا كلام عند النحويين ولا ما هو كلام؟ لا هو كلام لأنه مفرد ليس بمركب. والشرط الثالث أن يكون مفيدا، أن يكون خرج بهذا ماذا يا إخوان؟ غير مفيد، مثل إذا جاء المدرس مثلا، أو إذا حضر الطعام، أو إذا طلعت الشمس مثلا. ماذا يحصل؟ ماذا يحصل بعد هذا الكلام؟ يعني يبقى السلام لنا بإخوان منتظرا. أن المفيد هو الذي يحصل من إخوان السكوت عليه. ما معنى يحصل السكوت عليه؟ عند من يا إخوان؟ ما معنى يحصل السكوت عليه؟ نعم، قلنا ماذا يا إخوان؟ يعده السامع ماذا؟ حسنا. يعده السامع حسنا. معنى يحصل أي يعده السامع ماذا؟ حسنا. يقول هذا كلام حسن لأنه حصل ماذا يا إخوان؟ فائدة، حصل منه فائدة. ومعنى الموضوع عن باللغة العربية؟ لا معنى بالوضع، ما معنى كلمة الوقت؟ أي أن تكون الألفاظ المستعملة من كلام الإخوان من كلام العرب، الألفاظ المستعملة تكون العرب قد استعملتها. هذه هو المفهوم. والغالب على الإخوان أنهم قد درسوا مقدمات هذه الدروس، والحمد لله كما سمعتم هذه الإخوان هو يعتبر ماذا؟ مراجعة للأجرومية. طيب يا إخوان، نأخذ بعض الأمثلة. قال الشارع: أمثلة للكلام المستوفي الشروط أو مستوفي الشروط. قال: الجو صحو. هذا كلام مفيد يا إخوان أو ليس مفيد؟ مفيد. لماذا مفيد؟ لأنه لفظ مركب مفيد للوضع. هذا هكذا ولا ما هكذا؟ لماذا كان مفيدا؟ لأنه اجتمع فيه الأمور الأربعة: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي. والوضع ما يا إخوان؟ العربي. الجو صحو، هذا كلام مفيد أو ليس مفيد؟ مفيد. مفيد. لماذا كان مفيدا؟ لأنه جمع هذه الأمور الأربعة. ما إعراب الجو صحوت عندما؟ نعم تفضل. الجو الأخ يقول مبتدا. نعم. وصحول صحول خبر. أحسنت إن شاء الله. ومثله يا إخوان: البستان مثمر، والهلال ساطع، والسماء صافية. كل هذه مبتدا ماذا؟ وخبر. وأصحاب الأجرمية يعرفون إيش معنى مبتدا ماذا؟ وخبر. مر علينا المبتدا والخبر. يضيء القمر ليلا، هذا كلام مفيد أو ليس مفيد؟ مفيد. يضيء القمر ماذا يا إخوان؟ ليلا. من يعرف هذا المثال؟ نعم الأخ الأخير. نعم ارفع صوته. يضيء فعل مضارع، ما له؟ مرفوع بتجرده عن الناصب وعن أمر رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والقمر فاعل. أحسن. فاعل يضيء. وليلا مفعول به. رقى ليلا مفعول به. من يصور؟ نعم ظرف زمان. أحسن. قال الأخ: ظرف زمان. يضيء القمر ليلا، أي في وقت ما يا إخوان؟ في وقت الليل. وهذا مما يثبت المعلومات السابقة. وماذا يا إخوان؟ يضيء القمر ليلا. أيش تعريف الظرف؟ الاسم المنصوب ماذا يا إخوان؟ بتقدير اسم الزمان المنصوب بتقدير ماذا؟ بتقدير فيه. الأحسن ماذا يا إخوان؟ ليلا مفعول به. خطأ. لماذا خطأ؟ لأن المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل، وهذا ما هو هكذا. هذا عندنا يا إخوان ليلا بمعنى في الليل. ما يضيء القمر في الليل. يضيء القمر ليلا بمعنى في وقت الليل، فهو ظرف زمان. أحسن. قال: ينجح المجتهد مثله لا يفلح الكسول. ما يعرف لا يفلح الكسول عند من؟ نعم لا نافية. ويفلح فعل مضارع، ما له؟ مرفوع بتجرده عن الناصب. لا النافية ما تعمل شيئا. والمجتهد كان يقول نعمل كسوله لا يفلح الكسول. ما يعرف كسوله؟ فاعل. صلى. قال: لا إله إلا الله محمد صفوة المرسلين. من يعرف هذا المثال يا إخوان؟ محمد صفوة المرسلين عند من؟ محمد الأخ يقول مبتدا. أحسنت إن شاء الله. قال الأخ: محمد مبتدا وصفوة خبر وهو مضاد، والمرسلين مضاد إليه مجرور وعلى مجره الياء نيابة عن الكفرة لأنه جمع مذكر سالم. الله ربنا مبتدا ماذا يا إخوان؟ وخبر. ورب مضاف ومضاف إليه. محمد نبينا مثله محمد المبتدا، ونبي خبر، ونبي مضاف وما مضاف إليه. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.